شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين. أيها الأخوة الكرام من المشاهدين والمشاهدات والمتابعين والمتابعات عبر شبكة المعلومات وعبر موقعنا موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في الله، يطيب لنا وبكم أن يتجدد اللقاء عبر أثير قناة المجد العلمية ومن خلال برنامجكم الإيماني المعروف، وفي رحاب من رحاب الذكر، ومجلس من مجالسكم الأكاديمية العلمية. أيها الأحبة في الله، باسمكم جميعا وباسمي خاصة واسم الأخوة العاملين معي في هذا الاستوديو، يسرني أن أرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور فالح الصغير، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بكلية أصول الدين، فحياكم الله صاحب الفضيلة. وأنا أرحب بكم وبالإخوة الحاضرين والمشاهدين والمشاهدات. كما يتواصل الترحيب بطلبة العلم والحضور لنا ومعنا في هذا الاستوديو، فحياكم الله معاشر الأخوة. أيها الأحبة في الله، كما عودناكم بل وكما عودتمونا أنتم بتواصلكم واسترسالكم معنا عبر رقم البرنامج أو عبر إيميل موقعنا على الشبكة الإسلامية المفتوحة، واللذان يظهران بين الفينة والأخرى على ظهر هذه الشاشة. أيها الأحبة في الله، هذه الحلقة هي الحلقة الأخيرة من شرح كتاب الأربعين النووية مع صاحب الفضيلة الدكتور فالح. أيها الأحبة في الله، بداية نقول لكم نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لعمل الصالح، وأن يوفقنا وإياكم للعمل بما سمعنا من هذه الأحاديث. أيها الأحبة في الله، كالمعتاد نترككم مع شيخنا وحبيبنا الفاضل الدكتور فالح، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه سميع قريب مجيب. كما أشار الأخ علي جزاه الله خيرا إلى أن هذا الدرس والدرس الأخير، لذلك سنتناول إن شاء الله الأحاديث الأخيرة في الأربعين النووية التي جمعها الإمام محي الدين النووي رحمه الله. باقي معنا الأربعة الأحاديث هذه سنتناولها إن شاء الله، وهي أحاديث قصيرة لأنها من جوامع الكلم. لذلك وقفنا الحديث 39 وهو حديث ابن عباس. نعم. طيب، أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. انتهى كلامه. هذا الحديث أخرجه الإمام ابن ماجه والبيهقي، وصححه الإمام ابن حبان رحمه الله، وحسنه جمع من الأئمة، فالحديث حسن. قال المصنف رحمه الله: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. إن الله تجاوز يعني عفى وصفح، عفى وصفح وسامح سبحانه وتعالى لهذه الأمة. تجاوز لي عن أمتي، الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمتان: أمة الدعوة، وأمة الدعوة هي كل من ولد أو وجد منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، هذه أمة الدعوة. والأمة الثانية هي أمة الإجابة، أمة الإجابة وهم من استجاب لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به عليه الصلاة والسلام. إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ، الخطأ ضد العمد، فالفعل الذي يقع من الإنسان إما أن يكون قصده تعمده، وإما أن يكون فعله من دون قصد، فالذي فعله من دون قصد يسمى خطأ. قال والنسيان، النسيان ضد الاستذكار، ضد ما يذكر، فقد يفعل الإنسان فعلا وهو لا يريد فعله، ناسي أن هذا الفعل لا يفعل كما سيأتي. وما استكره عليه يعني ما حملوا عليه كرها وقهرا، كرها وقهرا، فيحملون على هذا الفعل وهم لا يريدونه فيفعلونه قهرا. هذا الحديث كما قال الإمام النووي أنه اشتمل على فوائد مهمة لو جمعت في مصنف، لو جمعت لبلغت مصنفا، لما تحتوي عليه هذه القواعد الكبيرة. من هذه القواعد والفوائد أن نعم الله سبحانه وتعالى على الناس نعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، ومن هذه النعم نعمة التشريع الذي شرعه الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، وشرعه على هذه الأمة بما تطيق، ولذلك لا يجازيها ربنا جل وعلا إلا بما تطيقه. ومن هنا جاء اليسر والسماحة في مواضع كثيرة من هذا التشريع. من هذه المواضع وهي الفائدة الثانية رفع الحرج عن الأفعال التي تقع من الإنسان وهو لا يريد وقوعها، مثل الخطأ والنسيان وما يقع إكراها. وهذا كما هو دلت عليه السنة في هذا الحديث أيضا جاء في كتاب الله عز وجل، مثل قوله سبحانه وتعالى ربنا لا تحملنا ما لا طاقة، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، وربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال الله فعلت، قال الله لقد فعلت. فهذا يدل على رفع التكليف عن الإنسان في مثل هذه الحالات، فلا يؤاخذ ولا يجازى عندما يقع الفعل خطأ، وعندما يقع الفعل نسيانا، وعندما يقع الفعل إكراها. والإكراه أيضا جاء في قوله جل وعلا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وقلبه مطمئن بالإيمان. فهذا يدل على أن هذه الأشياء من مواضع التيسير والسماحة في هذا الدين، فلا يحاسب الإنسان على هذه الأفعال التي وقعت خطأ أو نسيانا أو إكراها. والخطأ والنسيان والإكراه يقع من المكلف تجاه حقوق الله سبحانه وتعالى كما يقع تجاه حقوق الناس. فأما ما يقع تجاه حقوق الله فالخطأ مثل أن يدعو الإنسان من لفرح أو لغضب أو لشيء ثم يخطئ في دعائه، مثل الشخص الذي تاهت ناقته وعليها متاعه ثم بعد إعياء وتعب شديد نام تحت ظل شجرة، فلما استيقظ وجد الناقة والمتاع عنده، فمن شدة الفرح دعا ربه قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، من شدة الفرح لأنه وجد متاعه قال هذا الدعاء اللهم أنت عبدي وأنا ربك. فالله جل وعلا لا يؤاخذه في هذا الكلام أو في هذا الدعاء الخطأ، فما كان من حقوق الله فهو معفو عنه، فهو معفو عنه لا إثم فيه، ويتجاوز الله سبحانه وتعالى عنه. وقد يكون من حقوق العباد مثل القتل خطأ، القتل جريمة كبيرة بلا شك، جريمة عظيمة، ولذلك من قتل متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. فالقتل جريمة كبيرة، فإذا تعمد إنسان قتل مسلم فجريمة كبيرة، كذلك إذا تعمد قتل غير مسلم وهو ليس محارب للمسلمين وإنما هو معاهد أو ذمي أو مستأمن، فهذه جريمة كبيرة بلا شك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. فإذا القتل جريمة عظمى، لكن إذا وقع القتل خطأ هذه الجريمة العظمى جزاؤها ماذا؟ إذا كان خطأ القصاص. لا، إذا كان عمدا القصاص. القصاص إذا كان عمدا القصاص. القصاص، لكن إذا كان مع القصاص أيضا الدية، الإثم. الإثم عند الله، يعني القصاص في الدنيا والإثم عند الله سبحانه وتعالى. لكن إذا وقع هذا القتل خطأ، هنا الدية، انتقل من القصاص إلى الدية، ثم أيضا العفو عند الله سبحانه وتعالى، ليس عليه إثم. ليس عليه إثم، إنما وقع هذا الخطأ، وقع الخطأ. فإذا كان من حقوق العباد فحق العباد قائم وهو الدية، لكن معفو عنه عند الله عن الإثم، وخففت العقوبة من القتل إلى أن تكون حقا لولي المقتول، وهي الدية، وهي الدية. أما النسيان ففي حقوق الله سبحانه وتعالى معفو عنه كذلك. لذلك من أكل أو شرب ناسيا في نهار رمضان فهل يفطر؟ لا، لا لا يفطر، لأنه أكل أو شرب ناسيا، ولذلك الله سبحانه وتعالى عفى عن هذا النسيان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أطعمه الله وسقاه. فمن أكل أو شرب ناسيا أو عمل أي عمل ناسيا فلا يؤاخذ. ولذلك حتى الناسي في الصلاة لو أخطأ في صلاته نسيانا فيجبره بإيش؟ بسجود السهو، إذا كان النسيان واجبا. أما إذا كان ركنا فيعيده فقط، ولا إثم عليه ما دام ناسيا. إذا النسيان في حقوق الله سبحانه وتعالى كذلك لا يحاسب عليه الإنسان. والنسيان في حقوق العباد كثيرة، أن ينسى حق مالي لأخيه، فإذا تذكر هذا الحق فحينئذ يعيد إليه هذا المال أو هذا الحق، ولا يعاقب عليه ما دام ناسيا ولم يجد إثباتا. أما الإكراه فالإكراه أيضا لأنه قصر على النفس أن تفعل شيئا. فلو أكره إنسان مثلا على في عقيدته بأن يقول أنا لا أعبد الله والنار على رأسه، فله أن يقول ذلك إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فلا يحاسب على هذا، ولا يعتبر خرج من الإيمان، ولا يعتبر خرج من الإيمان. كذلك في الحقوق في هذه الدنيا، فلو أكره إنسان أن يطلق زوجته، فلو أكره أن يطلق زوجته فطلقها إكراها، قال أهل العلم لا يقع الطلاق، لأن هذا بغير إرادته، بغير إرادته. إذن هذه أمثلة على أن الإنسان من فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته بهذه الأمة أنه لا يحاسبه على ما وقع منه خطأ أو نسيان أو بإكراه. هذا إذا كان في حقوق الله. أما في حقوق العباد فترد الحقوق عليهم ولا يأثم، فترد الحقوق عليهم ولا يأثم الإنسان. هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى ومن تيسيره على هذه الأمة، وهذا موضع من مواضع التيسير والرحمة، وإلا فالمواضع كثيرة. لذلك الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه رفع عن هذه الأمة الأوزار والأسرار التي كانت على الأمم السابقة. فالأمم السابقة إذا ارتكب إنسان كبيرة من الكبائر الذنوب فما كفارته؟ القتل. لكن هذه الأمة التوبة فقط، يتوب، والله سبحانه وتعالى يتوب على من تاب. وما رفعه الله سبحانه وتعالى عن هذه الأمة كثير، ولله الحمد. والأمة فها أمة محمد صلى الله عليه وسلم آخر الأمم زمانا، لكنها أول الأمم عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. هذه ذكرنا مجموعة أمثلة على الخطأ والنسيان والإكراه. والإخوة معنا في الموقع أيضا لهم أن يمثلوا بمن أراد أن يمثل في الخطأ فيمثل، ومن أراد أن يمثل في النسيان فله ذلك، ومن أراد أن يمثل في الإكراه فله ذلك. وننتظر مجموعة الأمثلة بعد الانتهاء من الحديث الثاني. نعم شيخ، اسمح لي هنا بمداخلة بسيطة إن أذنت لي. الحقيقة أنا أقول وأنت أعلم أفقه من يشاهد الآن أن هذا الحديث فيه رسالة كما تفضلتم لمن يعرض عليه تلك الأديان مقارنة بدين الله عز وجل. ربما في غير هذه البلاد من يدعى إلى النصرانية ويدعى إلى أكثر من دين. أنا أقول هذا الحديث في حد ذاته رسالة كافية بأن يقارن به في جميع الأديان ليرى جميع مدى سماحة دين الله عز وجل ومدى شرف رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا أوضحه الله سبحانه وتعالى بتفضيل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء والرسل، وبتفضيل رسالته على سائر الرسالات، ودينه على سائر الأديان. ولذلك خص النبي صلى الله عليه وسلم بتشريعات لم تكن في الأمم السابقة، ومنها هذا التشريع التشريع كما سبق الإشارة إليه. طيب شيخي، هنا السؤال، أحسن الله إليك، لو أكره المؤمن على قتل شيء لغير الله عز وجل، هنا قلت أحسن الله إليك بالكلام بالطلاق أو بالكفر بالله عز وجل، ولكن لو أكره بذبح شيء لغير الله عز وجل، فما رأيكم؟ أنت ذكرتني بمثال آخر وكان في نفسي أن يثيره الإخوة، أحسن الله إليك، وهو لو كما قلنا في القاعدة أن حقوق العباد ترد إليهم، فلو أكره بما يرده عن نفسه، مثلا أكره بقتل فلان من الناس، جميل، فيدرع قتل نفسه بقتل فلان، هذا لا يجوز. يعني هنا يقدم قتل نفسه على قتل أخيه، قتل نفسه على قتل أخيه، فلا يقتل هو نفسه لكن يترك الناس يقتلونه ولا يقتل أخاه. الله أكبر. ولذلك إذا كان المكره هنا هذا من العدل، نعم، لأنه لا، ما الذي يجعل دم الآخر يعني سبيل وهو لكي يدرى هذا القتل عن نفسه؟ فهذا إذا كان الحق أو إذا كان الذي أكره عليه ليدرى عن نفسه مالا أو قتلا أو نحو ذلك، فلا يعتدي على الآخر، هنا يحاسب هذا الآخر. كذلك الذي يعني يكره على يعني مثل هذا الشرك بالله سبحانه وتعالى، فلا يقدم على الشرك بالله سبحانه وتعالى فيذبح لغير الله، ولذلك يعني حتى ولو كان في هذا قتل نفسه. هي قصة الذباب، حديث الذباب الذي قال قرب، ولو ذبابا، فالقصة طويلة، لكن قال قرب فقال ما عندي شيء أقرب، حتى وصل إلى ذباب فقرب ذبابه فخلوا سبيله، أما الآخر فلم يقرب فقتله فدخل الجنة. شيخي اسمح لي هنا، مع في هذا الحديث شيء من الكلام لكن يستشهد به على هذه أنا المحطة. الحقيقة أرجو أن يسمح لي الأخوة الحضور هنا وأن تسمح لي أنت شيخي كذلك، الحقيقة لقد يعني تولد إلى ذهني أسئلة كثيرة وأتمنى أن يستفيد الناس وأن نستفيد نحن هنا. طيب ما رأيك لو أجلناها بعد الأحاديث؟ ما يخالف، سوها السؤال أحسن. طيب بالأمس القريب كان عندنا مشاركة من أخت لنا من تونس وهي إيمان، وتكلمت أحسن الله إليك وقبل أمس عن عن عن قضية الحجاب وعن قضية بعض ما يبتلى به النساء في خارج هذه البلاد من بعض الأنظمة أو نحوها، وخصوصا المسلمات كما أشارت. هنا صاحب الفضيلة لو أكهت أحسن الله إليك على نزع الحجاب، هنا قلنا اتفقنا في القتل وفي الذبح ونحوها، لكن هنا لو أكرهت مسلمة في غير هذه البلاد أو في أي أرض كانت على وجوه الدنيا وأكرهت بنزع الحجاب وقلبها مطمئن بالإيمان، لكنها أكرهت من باب سلطة النظام أو نحوه، على أي حال يعني الأمثلة هنا كثيرة، لذلك كنا نريد أن ندعها للإخوة، لكن نجيب على هذا السؤال. كما قلنا إذا كان في حقوق الله سبحانه وتعالى فمعفو عنه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. مثلا قضية الحجاب، إن تحجبت فسنقتلك، جميل، فلها أو تسجنين أو تسجنين تعذبين أو إلى آخره، فلها يعني أن تمتنع، وإذا قتلت فشهيدة في سبيل الله عز وجل. الله أكبر. ولها أن تدرى بالأخف وهو أن تعمل ما أكرهت عليه، جميل، بشرط أن لا يكون فيه إنهاك لحق آخر، جميل، إنهاك لحق آخر. لكن حتى لو وقفت وأكرهت ورفضت إلا أن تتحجب فقتلت أو سجنت فأجرها أجر، ستبقى شهيدة بإذن الله عز وجل. نعم. وبشرك بأن بدأت المداخلات من أسئلة الأخوة المتابعين، نعم، لكن كما وعدت نجعلها بعد هذا الحديث، بعد الحديث الثاني. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. أحسنت. هذا الحديث حديث صحيح، رواه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه. قال المصنف رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب. بمنكبي، المنكب مجتمع العضد مع الكتف، مجتمع العضد مع الكتف، المراد مسك منكبي، المراد مسك منكبه، ليس المنكبين يا شيخ الاثنين، ليس المنكبين. فقال: كن في الدنيا كأنك غريب. الغريب هو البعيد، ولذلك يطلق على الذي ترك أهله ووطنه وعاش في مكان آخر وهو يريد الرجوع إلى بلده، فهذا غريب، فهذا غريب لبعده عن الأهل والوطن. قال: كأنك غريب أو عابر سبيل، أو عابر سبيل. العابر السبيل، السبيل هي الطريق، والعابر المار، فليس مستقرا، وهذا غير المسافر، غير المسافر. يعني عابر السبيل الذي يمر ثم يتزود بزاده ثم يمشي، فهذا عابر السبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. المساء من بعد الظهر يسمى مساء، بعد زوال الشمس هذا يسمى مساء. فلا تنتظر الصباح، والمقصود فلا اعمل لهذا المساء كأنك في الصباح لست موجودا، وكذا إذا أصبحت فلا تنتظر المساء. وخذ من صحتك لمرضك، خذ من صحتك يعني خذ من الأعمال الصالحة ما دمت صحيحا، لأنك إذا مرضت فلا تستطيع العمل، فلا تستطيع العمل. ومن حياتك لموتك كذلك، بعد الموت فلا عمل، وإنما حساب وجزاء، أما قبل الموت في الحياة فهناك مجال للعمل. هذا الحديث العظيم يبين لنا قضية مهمة، هذه القضية هي نظرة الإسلام إلى الدنيا، ثم موقف المسلم منها، موقف المسلم من هذه الدنيا، كيف يقف، كيف يعمل إلى آخره. أما نظرة الإسلام إلى الدنيا فجلاها هذا الحديث مع مجموعة من النصوص الأخرى، وهذا يبين أن الدنيا زائلة وزائل من فيها، ولذلك زوال الإنسان فيها أسرع من زوالها، أسرع من زوالها. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب. كأنك غريب، فالغريب مشغول ذهنه بالعودة إلى بلده، إذا قضى نهمته وحاجته من هذا السفر رجع إلى بلده. فالإنسان في الدنيا مسافر، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كمن استظل في ظل شجرة فانتهى الظل وقام وتركها، فكذلك الإنسان في هذه الدنيا مثل الغريب، إذا قضى نهمته وحاجته وعمله وشغله رجع إلى بلده، فكذلك الإنسان في الدنيا بالنسبة إلى الآخرة مثل الغريب أو عابر سبيل. عابر السبيل مر في هذه البلدة وتزود منها، إن كان يريد ما يريد، يعني حاجات، يريد أكل، يريد شرب، له عمل سريع يقضي، عابر سبيل. ولذلك هذه الدنيا كعابر السبيل، كم من الدنيا مضى منها الآن آلاف السنين مضت. نوح عليه السلام كما قيل في الأثر، وقد دعا قومه 950 سنة، 1000 سنة إلا 50 عام، قيل له: كيف وجدت الدنيا؟ قال: كداخل من باب وخارج من آخر. فانتهت، يعني كعابر السبيل، وهي 950 سنة. ولو سألنا يعني من هو الآن في سن 80 أو 90 أو 100 وكيف حياتك السابقة، قال: أبدا، انتهت. يعني والإنسان في عمر 40 والخمسين والثلاثين، أين العمر الماضي؟ انتهى، كعابر السبيل. هذه نظرة الإسلام إلى الدنيا، ولذلك الدنيا متاع، كما أخبر الله سبحانه وتعالى: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لذلك الذي يريد أن يعمر هذا المتاع بقبضه وقضيضه بيديه ورجليه وتفكيره وماله وأهله ويوسع وإلى آخره، ستنتهي، مهما كان، ولن يجد بغيته، لأن هذه الدنيا بنيت على النكد والكبد. ولقد خلقنا الإنسان في كبد، وهو في بطن أمه، وهو صغير وهو كبير، وهو شاب وهو موظف، وهو تاجر وهو رئيس وهو مرؤوس وهو وجيه، وهو مهما كانت حال في كبد. لكن الكبد عند فلان يختلف عن الكبد عند الآخر. فلذلك الدنيا متاع الغرور، الدنيا متاع، الدنيا ماشية. ما دامت إذن هذه نظرة الإسلام إلى الدنيا، فما العمل؟ قال اجعلها مزرعة، كالذي عنده أرض يعمل مزرعة للآخرة. املأ هذه المزرعة، كل ما استغليت كل شبر في المزرعة فأنت صاحب الحظ الأوفر، وأنت صاحب السعادة في الدنيا والآخرة. ولذلك الله سبحانه وتعالى جلى لنا منهاج المسلم في نظرته للأشياء لما قص لنا قصة قارون، قال وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. إذن الهدف ما هو؟ الدار الآخرة والدنيا مثل. ولا تنسى نصيبك من الدنيا، اجعل الدنيا لا بأس، لأن الدنيا إن لم أعمرها وتعمرها ونتكامل في عمارتها فلا تعمر، فلا تكون مزرعة للآخرة، لكن لابد من عمارتها. هكذا سنة الله سبحانه وتعالى، الكون لابد أن يعمر. اليوم في هذه ناحية من الكون من الأرض ستجد عمارة وهدوء وطمأنينة وسكينة، وتجد الجانب الآخر مخرب ودمار وسنين، وتنقلب الحال من هذه البلاد إلى تلك البلاد. الفرد ما موقعه هنا في هذه المعمعة كلها؟ يزرع للآخرة. سواء عاش في هذا السكون والطمأنينة فله عبودية خاصة، أو سواء عاش والحياة متقلبة والحياة شغف العيش وفقر ومسكنة ومسغبة وأمراض وأسقام، له عبودية خاصة. فالإنسان يكيف عبوديته لله بقدر ما في هذه الدنيا. طيب، والأمتع الذي في الدنيا يستمتع بها لا مانع، يستمتع من الطيبات، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. الدنيا فيها أكلات طيبة، الدنيا فيها مشارب طيبة، الدنيا يعني خلق الله فيها التزاوج بين الذكر والأنثى، يستمتع كل منهم بالآخر. الدنيا فيها مجال للترويح والهدوء والسكينة، أيضا يستمتع بها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. هذه متاع حبب إلي، لكن قرة العين في العبودية في الصلاة لله سبحانه وتعالى. هذا منهاج المسلم، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. إذن الهدف الأساس، اللوحة عندي اللي أسطرها في غرفتي في بيتي في سيارتي في على جبهتي الآخرة، أعمل للآخرة. لكن هنا يجب أن نوضح مفهوم مهم جدا، وهو أن ليس لما أقول الهدف الآخرة أني أنزوي في غرفتي وأبكي الليل والنهار خاشع لله سبحانه وتعالى، هذا يسمى سلبية، هذا مسكنة، هذا موت، هذا مرض من الأمراض. عمر رضي الله عنه وجد رجلا داخل جالس في المسجد يبكي، قال من يطعمك؟ قال أخي. قال أخوك خير منك، أخوك خير منك، هذا الذي ذهب يبتاع ويشتري ويعمل، فهو خير من هذا الذي طول الوقت جالس. لكن الجلوس مثلا اعتكاف في رمضان لا بأس، أخصص آخر الليل لا بأس، فأعطي كل ذي حق حقه. إذن الهدف الآخرة لا يعني أني أنسف الأمور وأبقى ثيابي وسخة وجلدي متسخ وأترك متاع الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم عاتب الثلاثة الذين يريدون أن يترهبنوا، الذي سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال قائلهم قال فوجدوا أن عبادة النبي كأنهم تقالوها كما في بعض الروايات، فقال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، نحن مساكين. قال واحد منهم أنا أصوم ولا أفطر طول الدهر. قال الثاني أنا لا أتزوج النساء، يعني أتفرغ للعبادة. وقال الثالث أنا أقوم الليل ولا أنام. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب غضب شديد، وقال أما إني أتقاكم لله وأخشاكم لله، أما إني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء. ثم أكد هذا المفهوم الجميل الرائع، فمن رغب عن سنتي فليس مني. لذلك النظرة إلى هذه الدنيا، الموقف منها، أن أجعل هدف الآخرة لكن أستمتع بها بالقدر المشروع، ولكن حتى باستمتاعي أجعل استمتاعي هدف للآخرة فأوجر على ذلك، كما مر معنا في أحاديث سابقة لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الأجور، قال وفي بضع أحدكم صدقة، في الحديث الآخر حتى ما تضعه في امرأتك. وعرفنا أن الأعمال بالنيات، وإذا نوى الإنسان خيرا ولو لم يعمله كسب أجرا عظيما. إذن الدنيا، هذا المفهوم للدنيا أنها مارة وأنها سريعة وأنها ستنقضي، وأنها كما انقضت على السابق هي ستنقضي على اللاحق. إذن ينبغي للإنسان، موقفه للمسلم، أن يزرع هذه الدنيا ليجد الثمار غدا في الآخرة. لذلك النبي الله سبحانه وتعالى يقول تزودوا فإن خير الزاد التقوى. وابن عمر رضي الله عنه فهم هذا المعنى فقال إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. هذه المسألة أو القضية الثالثة بمعنى ماذا؟ بمعنى وأنت تعمل في وقتك لا تقول سأعمل غدا بكرة، ستؤجل عمل اليوم إلى غد، ومن غد إلى بعد شهر، وإلى بعد شهر بعد سنة. لك أن تخطط، لكن ما يستوعبه هذا الوقت تعمل فيه، ما يستوعبه بعض الشباب مثلا يقول والله أنا لن أصلي السنة الراتبة، إذا تجاوزت 40 ممكن أصلي السنة الراتبة. لا، هذا مفهوم خاطئ. إنما اعمل السنن الراتبة ثم تستطيع من النوافل. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، أنت اعمل وكأنك إذا نمت مودع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صليت فصلي صلاة مودع. ما معنى صلاة مودع؟ لو أنه سيقال لك بعد المغرب ستموت، ماذا ستكون حالك؟ فعلا صلي صلاة صح، يعني ما تصلي صلاة يعني صلاة مثل صلاة كثير من الناس أو كثير منا في الصلوات العادية، الجسم موجود ويركع ويسجد، ولكن الفكر مشغول في أودية متشعبة في الدنيا. صلي صلاة مودع، هذا معنى كلام ابن عمر رضي الله عنه، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. يعني أتقن عملك لكي إذا مت على هذا مت وأنت تلاقي الله سبحانه وتعالى على خير بإذنه جل وعلا. ثم قال وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. هذا الإنسان العاقل الذي يستعد للمستقبل. كيف يستعد للمستقبل؟ أنا اليوم أستطيع عمل، غدا لا أستطيع، أنا اليوم صحيح معافى إذن أعمل، بكرة ستمرض. أنت اليوم غني، من قال لك أنك يعني ستستمر في الحياة غني؟ ابذل، أخرج، تبرع، أنفق على هذا، أقم المشروع الفلاني. لا تقول بعدين والله إذا بلغ رأس مالي كذا، وإذا بلغ، من قال لك؟ آفة من الآفات تنهي مالك. فأنت إذا استعد من الآن، استعد ما دام الشيء موجود في يدك، ولا لا تقلل العمل. هذا العمل ولو كان صغيرا اعمله، ولا تستكثر العمل تقول والله أنا تصدقت وأنا صمت وأنا صليت، وكما يقول بعض الناس كفاية. لا تستكثر العمل، فاستكثار العمل يحبطه، ولا تستقل العمل، لأن العمل يضاعف عند الله سبحانه وتعالى أضعاف مضاعفة، كما سبق معنا كم درهم سبق ألف درهم. لذلك اعمل ما استطعت، ولا تجعل الفرص تفوتك مطلقا. فإذا عملت صحيحا وحين مرضك يكتب لك ما تعمل صحيح، وما تعمله في حياتك يكون امتدادا لك بعد مماتك، من أولاد صالحين أو علوم ينتفع بها أو صدقات جارية أو تبرعات أو إنفاقات أو يعني إحسان للآخرين ونحو ذلك، كله ستجده إن شاء الله بعد مماتك، وبقدر إخلاصك وإتقانك للعمل يكون بإذن الله. لذلك في الحديث الآخر قال اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل مرضك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. فاغتنم الله. اغتنم. بعض الناس يقول لي أسبوع ما شفت أولادي، ليش؟ لماذا؟ شغل الدنيا، مشغول بماذا؟ بالدنيا. لا خطأ يا أخي، ما هذا ليس بصحيح. المفترض أن تبرمج نفسك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ينبه هنا، وفراغك قبل شغلك، اغتنم الطاعات، لأنك قد تشغل ولا تستطيع. وبعض العامة عندنا إذا شاف إذا نظر إلى إنسان وشافه مشغول مشغول مشغول مسك قال بهدوء قال انظر للمقبرة كل هؤلاء ماتوا ما انتهت أشغالهم. الله أكبر. فأشغال الدنيا لا تنتهي لا تنتهي، لذلك اهدأ اهدأ وخذ الواجبات وما استطعت من المستحبات، وكل الذين دفنوا في المقابر لو طلعناهم كل واحد باقي عليه مجموعة من المشاغل، من هذا مات بحادث وهذا مات بمرض ومن انتهى وهذاك عليه ديون وهذاك الآخر كان يأمل يأمل ويأمل وذاك عنده مشاريع ما انتهت وهذا إلى آخره. فلذلك استعد استعد وستجد خيرا كثيرا عند الله سبحانه وتعالى. وبهذا ننتهي من هذا الحديث وننظر إجابة الإخوة والأخوات عن الحديث السابق في أمثلة الخطأ والنسيان والإكراه. نعم. أحسن الله إليك، لا فضفوك صاحب الفضيلة. الحقيقة أن هنا ثم أسئلة وأجوبة ووقفات وأمثلة تستوجب الوقوف إن أذنت لي. أعطنا الأمثلة، لا الأسئلة سنتركها في الأخير إن شاء الله. هنا أحسن الله إليك أختنا من العراق تقول مثال في الإكراه، عندما أكره عمار بن ياسر على الكفر أو التلفظ باللات والعزى في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. اللي بعده. كذلك اختنا هطول من الإمارات تقول من مثال عن النسيان، عند الطواف إن نسي عدد الأشواط في طوافه أو نحوها. وأختنا فائزة بنت أحمد بن جبر بن شداد من العراق تقول كذلك مثال الإكراه على نزع الحجاب في فرنسا في المدارس نحوها. الحقيقة البقية هنا أحسن الله إليك وأمثلة مضت لكنها أسئلة الآن الباقي، فما أدري أحسن الله. طيب الإكراه لا بأس نعلق عليه تعليق يسير. الإكراه عمار هذا مثل ما قلنا لو أكره وقدم نفسه في سبيل الله، مثل أمه لما قتلت على الإكراه وأبوه وقال صبرا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. لذلك إذا قدم نفسه على الإكراه في عقيدته في دينه فله الجنة كما أشرنا في الحديث. أما النسيان بالنسبة لعدد الأشواط هذا جيد المثال ننبه عليه، إذا الإنسان سهى في أثناء العبادة أو شك فيها، فمثلا أثناء الطواف نسي هل هو طاف ثلاثا أو طاف أربعا، ماذا يعمل؟ لا يبني على الأقل، يبني على اليقين، اليقين هو الثلاث الأقل، يبني على اليقين. هذا إذا كان في أثناء العبادة، في أثناء العبادة يعني أثناء الطواف شك يبني على الأقل. جميل. على اليقين. في الصلاة كم ركعة يبني على الأقل، في رمي الجمرات رمى خمس ست أثناء العبادة أثناء الرمي يبني على اليقين. لكن إذا كان بعد العبادة شك بعد العبادة بعد أن انتهى من الطواف، انتهى من الطواف وراح لما جلس في البيت قال والله أنا ما أدري طفت خمس أو ست أو سبع سبع خمس، ماذا يعمل؟ وهذا الشيخ كثير ما يحدث في الرجم أيام الجمرات، يحدث في الطواف، يحدث في الصلاة، يحدث في الرمي، يحدث في الوضوء، في العبادة أيا كانت، ماذا يعمل بعد العبادة؟ يجبر النقص؟ لا، بعد العبادة لا يلتفت إلى ذلك، انتهت. لماذا؟ لا يفتح بابا للشيطان. أما أثناء العبادة فيبني على اليقين والذي هو الأقل، والله أنا صليت سنتين ولا ثلاث في أثناء الصلاة، لا صليت ثنتين وأكمل ثنتين وأسجد للسهو. طيب هل أعاقب على هذا؟ هذا الذي يهمنا الآن، على هذا النسيان في الطواف في الرمي أثناء نسياني؟ لا لا، لأن الله سبحانه وتعالى رفع عن أمته، رفع عن أمته عن أمة محمد النسيان الخطأ. أما الإكراه على ذي الحجاب فتحدثنا عنه. طيب ننتقل للحديث الثالث. طيب مثل ما ترى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الكريم. عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به لما جئت به. نعم. هذا الحديث حديث كما قال الإمام النووي حديث صحيح، حديث صحيح، وبعض أهل العلم يضاعفه، لكن الإمام النووي رحمه الله يميل إلى صحته وما لا إليه عدد من أهل العلم. قال المصنف رحمه الله عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا هنا رضي الله عنهما، فإذا كان الصحابي وأبوه مسلمين فنقول رضي الله عنهما رضي الله عنهما، مثل عبد الله بن عباس، مثل عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمر رضي الله عن الجميع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم. لا يؤمن هنا كما سبق معنا الإيمان الكامل، الإيمان الكامل وليس نفيا للإيمان مطلقا، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة، أنه لا ينفي عنه الإيمان نفيا كاملا وإنما ينقص إيمانه. قال: حتى يكون هواه. الهوى هو الميل، الهوى هو الميل، هو الميل للشيء، يهوى الإنسان هذا ميله إلى هذا الشيء. حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، حتى يكون ميله ومزاجه وهواه تبعا لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فيكون مع التشريع. هذا الحديث غاية في الأهمية، فهو متمم للحديث الذي قبله، متمم للحديث الذي قبله. كيف متمم للحديث الذي قبله؟ عرفنا في الحديث السابق نظرة الإسلام إلى هذه الدنيا وموقف المسلم من هذه الدنيا. إذن الإنسان في هذه الدنيا له ميول، له رغبات، له شهوات، له مزاج، له تطلعات. كيف يصوغ هذه التطلعات وهذه الرغبات، هذه الأهواء؟ يجب أن تكون في الإطار العام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، لا تخرج يمين ويسار. الهوى، المحبة التي يحبها الإنسان، الهوى الذي يهواه الإنسان قد ينحرف به، بل هناك مغريات، نعم قد تأتي مغريات يمين ويسار فينحرف معها الإنسان. لذلك الأمور لها وجهان دائما، وجه خير ووجه شر، كما نقول لها وجه إيجابي ولها وجه سلبي. الهوى له وجهان، له وجه إيجابي خيري وله وجه سلبي. طيب ما موقفي أنا؟ أن أسخر الهوى، المزاج، الرغبات إلى الوجه الإيجابي. كيف أسخره؟ يكون تبعا في الخط العام الذي جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم. فمثلا الإنسان له شهوة في الأكل، رغبات في الأكل، لكن هل هذا الأكل أو الشراب هو في الإطار العام لهذا التشريع ليس مسكرا، ليس مضرا، ليس له آثار أخرى سلبية؟ نعم أشربه. إذن هذا داخل في هذا الخط العام. كذلك الأكل ليس مسكرا، ليس مضرا، ليس فاسدا، آكله. لم يكن يعني مغتصبا، لم يكن فيه تعدي على حقوق الآخرين، نعم يحل لي أكله. إذن لبيت رغبتي وهو رغبة الأكل والشرب، لكن في حدود الشرع، حدود الشرع واتباع ما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك الإنسان له رغبات شهوانية، مثل الله سبحانه وتعالى جعل في فطرة الإنسان أنه يشتهي، يشتهي يعني الرجل يشتهي المرأة والمرأة تشتهي الرجل، لكن حدد الإطار العام وهو الزواج وما ملكت أيمانكم. فإذا في هذا الإطار نعم، والزواج لم يقصرك على واحدة، لك أربع. لذلك في هذا الإطار نعم تقضي وطرك وشهوتك، لكن لك أن تنحرف يمين أو يسار لا، فلو اتبع الإنسان هواه قد يهوى بطرق ملتوية يمين ويسار فيلبي رغبته تلك. لذلك يجب أن يكون الهوى تبعا لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. بل الشيخ حتى في البيع والشراء، حتى في التملك، نعم في التملك الإنسان يعني غريزة عنده حب المال، المال وحب التملك لرغبته، يرغب أن يملك أشياء كثيرة، بيوت ومساكن ومزارع ومصانع إلى آخره. لكن هذا التملك جعل لك الإسلام إطار واسع، بع، اشتر، توظف، اشتغل، اعمل، الإطار واسع، لكن في حدود حدها لك. لا تعتدي على الآخر، لا تسرق مال الآخر، لا تغتصب مال الآخر، لا تكذب على الآخر، لا تغش على الآخر، كذلك لا تخرج في الإطار اللي يضر المجتمع كله، مثل الربا والاختلاسات الكبيرة ونحو ذلك. فإذا هذا الإطار حدده الإسلام، ثم فتح لك مجالات واسعة، لكن لا تقرب هذه الحدود. حب التملك أيضا غريزة عند الإنسان وهوى للإنسان، فتح لك الإسلام مجالات واسعة، فلما الانحراف إلا من هذا الطريق؟ لذلك إذا الإنسان جعل هواه تبع لرضا الله سبحانه وتعالى، تبع لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، نسمع ما يقول الله سبحانه وتعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، هي المأوى. والآخر: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. لذلك الهوى قد يقودك إلى الضلال، قد يقودك إلى الانحراف، ومن ثم إلى الضلال، ومن ثم إلى النار. كذلك في الهوى العلمي في الفكر، فيكون في الحدود الشرعية. يعني مثلا قد يكون الإنسان لم يعجبه تشريع من التشريعات، أو فلم يدرك حكمة الله سبحانه وتعالى، مثل ما نسمع في تشريع تعدد الزوجات، تشريع ولاية المرأة، الولاية العامة، مثل في الإرث للذكر مثل حظ الأنثيين. قد لا يستوعب حكمة الله سبحانه وتعالى في هذا التشريع، فهواه يقوده إلى الضلال والانحراف، أن يعبد ربا واحدا، فقد يقود هواه مثل كفار قريش، يعني يعترضون على النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعبدوا ربا واحدا. فإذا من اتبع هواه ظل وأظل وانحرف انحراف كبير، سواء كان في شهوات، في رغبات نفسية، في حتى في الأشياء العلمية، في التفكير، في الأمور العقلية. من هنا ينبغي للإنسان ألا يتبع هواه، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تتبع الهوى إيش؟ فيضلك عن سبيل الله. لذلك ينبغي أن يتنبه الإنسان، لأنه ليس كل رغبة يلزم أن يحققها التحقيق الكامل بشيء من الانحراف، وإنما يحققها بما شرع الله له سبحانه وتعالى. لذلك يجب على الإنسان أن يجاهد. يجاهد ماذا؟ يجاهد نفسه. والنفس كالعجينة، العجينة تجعلها كبيرة، تجعلها صغيرة، تجعلها بأشكال معينة، النفس كما هي. فإذا قصرتها على ما أراده الله سبحانه وتعالى وما شرعه نبيه صلى الله عليه وسلم، حينئذ استطعت بإذن الله تماما. أما إذا قصرتها، إذا تركت لها الحبل على الغارب، لا، تمددت بين يديك، وحينئذ انحرفت يمينا ويسارا. فجاهد نفسك لأجل أن يهديك الله سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فمن جاهد هواه فحينئذ كمل إيمانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. إذن القضية قضية خطيرة. لماذا قضية خطيرة؟ لأنها تعالج أشياء داخلية نفسية، تعالج أشياء نفسية. هذه الأشياء النفسية ليست مثل المحسوسة، المحسوسة قد يقصر الإنسان عنها، لكن الأشياء الهوى والرغبات أشياء داخل النفس فيحد نفسه. هي المسألة مجاهدة، ومن ثم سيسلك الطريق المستقيم بإذن الله جل وعلا. طيب، باقي لنا حديث واحد لعلنا نكمله ثم نفتح المجال للأسئلة. أنا أذكر هنا بيت شعر لأحد الشعراء، نعم، يقول: النفس كالطفل، إن تتركه شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطمي. نعم. هذه جبلة على النفس، لكن يجب أن يفطم الإنسان. نعم، أحسنت. طيب، أحسن الله إليكم. هنا حديثنا وهو حديث في الرجاء، وهو من أكبر الأحاديث في الرجاء. نعم. عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. أحسن الله. هذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله وغيره، وقال عنه الإمام الترمذي رحمه الله: هذا حديث حسن. هذا الحديث العظيم الذي ختم به الإمام النووي أحاديثه الأربعين، وهو الحديث 42، فإذا تسميتها 40 من باب التغليب، من باب التغليب. هذا الحديث الذي ختم به كان ختاما جميلا وحسنا. فجزاه الله خيرا ورحمه رحمة واسعة. اللهم فبدأ بداية جميلة وطيبة وهي في حديث إنما الأعمال بالنيات، ابتدأ بالنية وانتهى بالمغفرة إن شاء الله عند الله جل وعلا، فالختام حسن. وكذا يعني اقتدى بالإمام البخاري رحمه الله عندما افتتح بحديث إنما الأعمال بالنيات، وختم صحيحه بحديث كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن. فينتهي العمل بالرجاء، ولذلك قال أهل العلم إن الإنسان في هذه الدنيا يسير كالطائر، يقلب تارة يرتفع جناح وينخفض جناح، فالإنسان في هذه الدنيا بين الرجاء والخوف كجناحي طائر، والقائد للطائر هو رأسه، فرأس الطيران في هذه الدنيا محبة الله جل وعلا، فرأس الطائر المحبة، والجناحان اللذان يطير بهما هما الرجاء والخوف، يعني يرجو رحمة ربه ويرجو قبول أعماله ويرجو مغفرة ذنوبه ويخشى من عقاب الله ويخشى من عدم القبول ما دام في هذه الدنيا، ويخشى من الزلل، هكذا يسير. أما إذا وصلت النهاية، وصل إلى الموت وحضرت الوفاة، ينسى جانب الخوف نهائيا ويغلب جانب الرجاء، لأنه إذا مات الإنسان وهو يحسن الظن بربه كما قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي أنا عند حسن ظني عبدي بي، فإذا كان في الساعات الأخيرة فيحسن الظن بربه عز وجل ويرجو رحمة ربه، وحينئذ يغفر الله سبحانه وتعالى له. فهذا الحديث في ختام الأربعين حديث في الرجاء، ونحن نختم الأربعين أيضا نرجو قبول هذا العمل من الله سبحانه وتعالى، ونرجو مغفرة ما وقع لنا من الزلل والخطأ وسبق اللسان والنقص والتقصير، وكلنا كذلك، كما نرجو الله سبحانه وتعالى أن يرفع لنا وأن يجعلنا من يعني في مجلسنا هذا والمجالس المماثلة من مجالس العلم، كما نرجو أن يختم لنا قبول هذه الدورة العلمية بجميع ما جاء فيها من مقررات رجاء حسنا، ويثيب الله سبحانه وتعالى عليها الجميع. هذا الحديث كما قلت هو في الرجاء العظيم، لذلك من تذكر هذا الحديث في كل عمل عليه أن يستغفر الله سبحانه وتعالى ثم يطمئن قلبه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى يا ابن آدم، انظر الخطاب، يقول الله سبحانه وتعالى يا ابن آدم، ما قال يا اللي فيك ما لا فيك، يا المخطئ، يا كذا يا كذا، يا ابن آدم، فخطاب بالنسب، يا فلان يا ابن آدم، هذا خطاب الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث من الأحاديث القدسية وتسمى الأحاديث الإلهية أيضا، وعرفنا الفرق بينه وبين الأحاديث الأخرى وبين القرآن. قال الله تعالى ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني، دعوتني طلبت مني وسألتني، ورجوتني طمعت في، رجوتني الرجاء هو الطمع في هذا الشيء والطمع في مغفرة الله سبحانه وتعالى، ما دعوت الله ورجوته إلا قال غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، مهما وقع منك من الذنوب، كثير من الأسئلة ترد من الشرق ومن الغرب الآن في الهواتف وفي البريد الإلكتروني وفي غيره، أنا عملت الذنوب هل لي توبة، أنا عملت كذا، نعم، إن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباده. قال يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، تأكيد عنان السماء ما هو؟ ما انتهى إليه البصر من الارتفاع، وقيل أعنان السماء السحاب امتلأ من الأرض إلى السماء، لو بلغت ذنوبك عنان السماء، ثم ماذا؟ ثم استغفرتني، طلبت المغفرة، غفرت لك مهما كانت هذه الذنوب. يا ابن آدم تأكيد أيضا إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، قراب الأرض خطايا يعني ملء الأرض خطايا، يعني من أقصى اليابان إلى أقصى أمريكا، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، مت على التوحيد، مت على لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأنت عملت بمقتضاها مهما بلغت الذنوب، لأتيتك بقرابها مغفرة، فمسحت ذنوبك. هذا الحديث عظيم في باب رجاء الرجاء للمسلم. ولذلك ما على المسلم إلا أن يتجه إلى الله سبحانه وتعالى وأن يعمل، فإذا عمل قد يخطئ بلا شك، فكل بني آدم خطاء، ولكن خير الخطائين التوابون. هذا ليس، هذا الكلام ليس تشريعا للخطأ، ليس تشريعا للخطأ. الخطأ لا، ما سمي خطأ إلا لأنه وقع خطأ، ليس تشريعا أن يتعمد الإنسان الوقوع في الخطأ، فهذا التعمد، فلو مات على العمد هذا خطير لأنه عصى الله سبحانه وتعالى عن عمد، وهذا إن كان في أصل التوحيد فيكون حينئذ إلى النار والعياذ بالله، وإن كان في معصية من المعاصي تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء عفى عنه وإن شاء غفر له بكرمه ورحمته. إذن هذا الحديث فيه باب الرجاء عظيم للمسلم، وباب الرجاء كما هو معلوم يعطي دفعة قوية للتقدم في العمل، لأن المسلم الذي يعمل ينتظر الثواب والجزاء من الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الحديث في قاعدة عامة في قاعدة الرجاء. نفصل بعض الفوائد. هذا الحديث فيه رحمة الله واسعة، وفيه كرم الله جل وعلا، فهو أكرم الأكرمين وأجود الأجودين وأرحم الراحمين، يقبل التوبة عن عباده ويغفر الذنوب جميعا، حتى ولو أسرف الإنسان على نفسه بالمعاصي فالله سبحانه وتعالى يقبل هذه التوبة، بل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ولا تنقطع التوبة حتى الغرغرة أو تطلع الشمس من مغربها. فهذا يدل على أن رحمة الله واسعة، وأن القبول حاصل، وأن المغفرة حاصلة من الله سبحانه وتعالى إذا أقبل الإنسان على الله نادما على خطأه، معترفا بخطأه، مقلعا عن خطأه، عازما على ألا يعود إلى الخطأ مرة أخرى. أيضا الأمر الثاني، بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث القدسي عن الله عز وجل ثلاثة أسباب مكفرات للذنوب، ثلاثة أسباب مكفرات للذنوب. السبب الأول دعاء الله سبحانه وتعالى ورجاؤه، وهذا دليل إيمان العبد، كلما أكثر الدعاء لله سبحانه وتعالى هذا دليل على ذله وخضوعه وقربه من ربه جل وعلا واستجابته لله جل وعلا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب إيش أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أما يجيب المضطر إذا دعاه. فالله سبحانه وتعالى إذا دعاه العبد يكفر ذنوبه ويقبل توبته ويستجيب دعاءه سبحانه وتعالى. فإذا هذا السبب الأول، السبب الأول وهو دعاء الله سبحانه وتعالى، فيستمر الإنسان بالدعاء، وليس معنى أنه يستمر بالدعاء فيمل، يخطئ اليوم ويدعو، يخطئ ويدعو، يخطئ ويدعو، ثم يقول خلاص أنا يعني مثل اللي يقول عيب يعني إني أخطأ ثم أدعو، لا خلاص بلاش دعوة، لا، مهما أخطأت أدعو، مهما أخطأت أدعو. فالله سبحانه وتعالى كما جاء في الأثر لا يمل حتى تملوا، ومع الله سبحانه وتعالى لا يمل لكن بالمقابلة. حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم لولا أنكم تضربون. نعم، فلذلك على الإنسان أن يكثر من الدعاء. السبب الثاني الاستغفار، والاستغفار أمره مهم جدا. رسول الله صلى الله عليه وسلم مصطفى الله من خلقه وأفضل البشر، بل أفضل من الأنبياء والمرسلين، أول من يدخل الجنة، وهو الشافع المشفع في المحشر بأبي وهو وأمي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك استغفر في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة كما أخبر عن نفسه عليه الصلاة والسلام، وفي اليوم أكثر من 100 مرة، فما بالك بمن يخطئ ويذنب، يخطئ ويذنب، فعليه الاستغفار. وحكى الله سبحانه وتعالى عن نوح لقومه عليه السلام فقال قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. فالاستغفار إذا استغفر العبد غفر الله سبحانه وتعالى عن الذنوب، فلا يدخل الشيطان على الإنسان ويقول استغفرت استغفرت وكفاية. استغفر، استغفر الله سبحانه وتعالى، ابدأ يومك باستغفار واختمه باستغفار، يغفر الله لك سبحانه وتعالى. السبب الثالث توحيد الله عز وجل والإخلاص له في هذا التوحيد، من مات على التوحيد مثل ما ذكر في هذا الحديث القدسي: ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. فالتوحيد إذا مات عليه الإنسان كفرت ذنوبه. ما معنى التوحيد؟ يعني أن يموت عابدا لله سبحانه وتعالى غير مشرك به. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وفي الرواية الأخرى: حرم وجهه على النار. فمن مات على هذا التوحيد كان مغفرة لذنوبه بإذن الله عز وجل. من المهم، وقد عرفنا ثلاثة أسباب من أسباب مغفرة الذنوب، من المهم جدا أن نتنبه إلى عوامل قبول هذه الأشياء في الدعاء. مثلا الإخلاص في هذا الدعاء، تعظيم الله سبحانه وتعالى، حضور القلب لله سبحانه وتعالى، عدم أكل الحرام والتعامل بالحرام، فهذه كلها من عوامل قبول الدعاء. في الاستغفار أيضا استحضار نية الاستغفار لله سبحانه وتعالى، كذلك استشعار عظمة الله جل وعلا، استشعار عظمة الذنب الذي يخطئ فيه الإنسان وارتكبه، العزم على عدم الرجوع إلى الذنب مرة أخرى، استشعار قبول الاستغفار من الله سبحانه وتعالى. في أيضا الشرك بالله جل وعلا، في توحيد الله جل وعلا، ألا أن يموت موحدا، لكن ينتبه لا ينقض هذا التوحيد وهذه العبادة بأنواع من الشرك، مثل أن يصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله جل وعلا، أو أن يتعامل بالسحر والكهانة ونحو ذلك، أو أن يختار شرعا غير شرع الله جل وعلا ليحكم به في هذه الدنيا، كذلك عدم الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، فيوحد الله جل وعلا في جميع أموره. أختم بما بدأت به هذا الحديث، هذا الحديث عظيم في الرجاء، لذلك ما علينا إلا أن نقبل على الله جل وعلا في جميع أمورنا، في عباداتنا، في معاملاتنا، في داخل بيوتنا، في تعاملنا مع الآخرين، مهما كان هؤلاء الآخرين، في وظائفنا، في شوارعنا، نستحضر عبودية الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا وفي من خلال أعمالنا. لذلك إذا ختم الإنسان أو استشعر هذه الأمور، فحري أن يقبل الله سبحانه وتعالى عمله، وأن يقبل توبته، وأن يستجيب دعاءه، وأن يميته على هذا الدين، وأن يغفر له ذنوبه، وأن يرزقه كما أن يرزقه صحبة محمد صلى الله عليه وسلم في الآخرة كما صحبه في الدنيا من خلال سنته وتشريعه عليه الصلاة والسلام. بهذا نختم هذه الأربعين كما شرحناها وكما حصل التعليق على هذه الأربعين بين الإيجاز وبين التطويل، أتينا على المهمات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيب على الصواب، وأن يضاعف الأجر والمثوبة للجميع، وأن يعفو عما وقع من بما زل به اللسان وما وقع من الخطأ، فاللسان عرضة، وكما عرفنا في الحديث السابق للخطأ والنسيان وسبق اللسان ونحو ذلك، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال والثبات على هذا الدين، وأن نعود إن شاء الله في دورة قادمة بإذن الله عز وجل في فصل قادم لنكمل المسيرة مع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. بهذه المناسبة الختامية أشكر القائمين على هذه القناة المباركة التي استبشر بها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها لتنقل تفاصيل هذا التشريع من الله سبحانه وتعالى، تنقل تفاصيل هذا التشريع إلى أرجاء الأرض. كم وكم من الناس من مشارق الأرض ومغاربها من هو متعطش لهذا العلم الشرعي، فنسأل الله جل وعلا أن يثيب القائمين على هذه القناة وعلى الموقع، موقع الأكاديمية العلمية، أن يثيبهم جميعا وأن يرزقنا وإياهم الثبات، وأن يضاعف لنا ولهم الأجر والمثوبة. كما أشكر الإخوة جميعا الذين حضروا في الاستوديو معنا، والذين تابعوا من خلال الأكاديمية، والذين تابعوا من خلال الشاشة والذين سمعوا أشكرهم واستمعوا أشكرهم جميعا، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلهم من الذين ينالون أجر العلم والتعليم. كما لا أنسى أن أشكر بخاصة الإخوة الذين تابعونا وأرسلوا لنا بعض التعقيبات عن طريق رسائل الجوال أو عن طريق البريد الإلكتروني الخاص أو عن طريق الأكاديمية. فهناك بعض الإخوة من طلبة العلم وطالبات العلم يرسلوا أسئلة أو تعقيبات على بعض روايات وردت، قد يكون معهم الصواب وقد يكون ليس معهم، فورد فيها تنبيهات جميلة جدا، فأشكرهم وهذا يدل على المتابعة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبهم، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم الإخلاص في الأقوال والأعمال، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا، وأن يصلح لنا أنفسنا وأسرنا وذرارينا وأزواجنا، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأن يصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأئمة المسلمين وولاة أمورهم جميعا في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يصلح أحوال المسلمين جميعا، إنه سميع قريب مجيب. ونقول سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، ونترك الباقي للأسئلة. الحقيقة أن الشكر موصول لله عز وجل أولا، ثم لكم أنتم صاحب الفضيلة على هذا العطاء وعلى هذا المجيء، ونسأل الله عز وجل أن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يسخر لك ملائكة السماء وجنود الأراضين. الحقيقة أن طرحك الشامل اللطيف الجميل ساقني إلى ملاحظة بسيطة في حديث قد يجهل كثير من الأخوان وربما حتى الصالحين مع الأسف. بعض الناس كما تفضلتم صاحب الفضيلة يخطئ في قضية الظن بأن كثرة الاستغفار والحياء من الله عز وجل عندما يخطئ، ولربما كثير من صفوف الصالحين عندما يذنب فيخطئ ويستغفر ويراود نفسه حتى أحيانا بالإقلاع عن الاستقامة، ويظن بأن هذا تعبدا مع الله وأن هذا كمال الحياء في أن يبعد عن الاستقامة لسوء أدبه مع الله عز وجل. وهذا المدخل مدخل خطير، ربما أن الشيطان غايته في هذا كله أن يملل العبد في استغفاره لربه ودعائه وتسبيحه. الحقيقة كما يشير الأخوة معنا أخونا زياد من تونس، وقد أطلنا على أخينا زياد. أخي زياد السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سامحنا يا زياد، الحقيقة أن شيخنا الشيخ فالح الحقيقة نهر جاري وعطر شائع تجعل كل ما يدور في الذهن تتمنى أن تقوله في لحظة من اللحظات. بارك الله فيه وفيك، تفضل حبيبي. تحية مباركة إليكم وإلى فضيلة الشيخ. الله يحييك. عندي سؤالين لو سمحتم. تفضل. هل يمكن اعتبار وقوع البعض في فهم السطح والبسيط لما جاء في الحديث 39؟ معليش زياد معليش حبيبي بشويش وأعد الله يوفقك. هل يمكن اعتبار وقوع البعض في الفهم السطحي والبسيط لما جاء في الحديث 39؟ نعم. مدخلا لوقوع الإنسان في التهاون ولتقمص الحرص لديه لأداء حقوق الله وحقوق العباد. يا سلام. السؤال الثاني. طيب شكرا. هناك من الناس من يقدم أقوال بعض الصحابة أو التابعين أو العلماء. جميل. أو غيرهم على النص القرآني أو أحاديث النبي لتبرير اتباعه لأهواء. وفقك الله، شكرا زياد حبيبي، شكرا. معنا أختنا سارة من السعودية. أخت سارة مساء الخير. ألو سارة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. البداية أحب أشكر الشيخ فالح على برنامجه المتميز والناجح. جزاك الله خير. حياة السعداء وكذلك في الأكاديمية العلمية. الله يعطيك العافية. أما بالنسبة للمداخلة فإن من أمثلة النسيان التي لا يحاسب عليها الإنسان السلام، مثلا أن يقول فلان لفلان سلم لي على فلان وينسى. هذا مثال يا أيوة. سارة ولا سؤال؟ مثال جميل. جزاكم الله خير. الله يخليك، شكرا لاتصالك يا سارة. معنا أختنا عبير من السعودية كذلك. أخت عبير السلام عليكم. ألو. ارفعي صوتك يا عبير. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عندي ثلاث أسئلة لو سمحت. تفضلي بسرعة وباختصار يا عبير. إن شاء الله. في الحديث الأخير يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. نعم. أحيانا قد يقع الإنسان في شرك أصغر لا يشعر به، مثل بعض الألفاظ العامية الدارجة بين بعض الناس خصوصا بعض كبار السن، وقد لا تخطر على البال أنها شرك أصغر نظرا للجهل بذلك. مثال يا عبير. بعض الألفاظ التي يكون فيها استعانة بالجن دون أن يعلم أن هذه الجملة فيها استعانة بالجن، خصوصا التي يلقيها بعض الآباء والأمهات على الأطفال في زمن المعاصر هذا. أي بالضبط. أحسنت. لا تشمله المغفرة إذا كان يجهل بهذه الأمور. جميل. السؤال الثاني، إذا قلنا أن الحديث مثلا أخرجه هو الترمذي وقال حديث حسن صحيح، يعني كيف حسن وصحيح؟ جميل. السؤال الثالث، ما حكم قول الله لا يشغلنا إلا بطاعته؟ الله لا يحرمنا، الله لا يشغلنا إلا بطاعته. يا سلام، ممتاز، شكرا لك يا عبير، الله يوفقك. تواصلا مع الاتصالات، أخونا أبو جواد من السعودية. أخوي أبو جواد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحييك، لعل إن شاء الله لك في اسمك نصيب يا أبا جواد. والله إن شاء الله، هذا مولود جديد أتانا اليوم. سميته جواد؟ إيه، كنت في السابق عبد القادر، وجانا بعد 8 سنوات أدعو له بالصلاة. ألف مبروك، ألف مبروك، أسأل الله أن يتم عليك الخير وأن يزق شكر الواهب وأن ينبته نبات حسن يستعمله في طاعته. آمين. تفضل أبو جواد. يا شيخ فالح، أنا توقعت، معليش أبو جواد، المفروض أنك مسميه فالح باسم الشيخ. فالح. والله الجواد الفلاح كله زي بعض. الله يخليك. الثاني إن شاء الله، الثاني فالح. الله يوفقك يا رب بإذن الله. تفضل. كيف حالك يا شيخ فالح؟ حياك الله وبياك. نحبك في الله. نحبك الله. عشنا معك حوالي 3 شهور وتعلقنا فيك. الله. نسأل الله يجمعنا مع الأنبياء والصديقين والشهداء. اللهم آمين. سؤال يا شيخ فالح، بالنسبة للإكراه، ذكرت أن الإكراه إذا فعل الشخص الإكراه يعتبر رخصة له، ولكن إذا لم يفعل وأخذ بالعزيمة وقتل أو فعل فيما فعل مثلا، ها شو اسمه، اللهم صل على محمد، فيؤجر أو شهيد. نعم. عند الشبهة الموجودة عندي أنه أكل لحم الميتة للضرورة إذا لم يأكلها الشخص قيل أنه يأثم، يلقى الله سبحانه وتعالى مذنب رغم أنه ضرورة، فليش إذا رفض، لو رفض أنه يأكل لأنها حرام ومات على يكون شهيد مع أنها ضرورة؟ مع أنها ضرورة. نعم. أحسنت يا أبا جواد، الله يستر عليك، الله يوفقك ويخليك، مع السلامة. شكرا يا حبيبي. معنا اتصال من أختنا دلال من الكويت. أخت دلال، السلام عليكم. عليكم السلام. الله يحييك، حيا الكويت، تفضل يا دلال. ألو دلال. ألو. ألو نعم نسمعك. أبي أسأل سؤال درس اللي طاف. تفضلي. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، كيف نرد على من يتكلم على المشايخ والعلماء خصوصا إذا كان أكبر مني سنة؟ يا سلام. يعني شاء أبي أو والدتي. طيب. وكيف أمر بالمعروف عن المنكر اللي يعني أخوتي وأمي إذا كانوا يتكلمون بالنميمة والردة؟ شكرا. شكرا لك دلال. الحقيقة أنا أقول من توفيق الله عز وجلنا في هذا البرنامج وفي هذه الأكاديمية أن نحيي كل من يسمعنا عبر هذه القناة وعبر قناتنا المسموعة والمرئية عبر الموقع الأكاديمية، وأن نشكر جميع الإخوة من جميع الدول الشقيقة التي يتواصلون معنا ويتراسلون معنا. الحقيقة معنا كذلك أختنا أم عبد الله من السعودية. أخت عبد الله تفضلي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الله يجزاك خير. عندي سؤال متعلق بالحديث ما قبل الأخير. تفضلي. لماذا يطلق على أهل البدع بأنهم أهل الأهواء؟ يا سلام، الله يجزاكم خير، الله يوفقك، شكرا لك يا أم عبد الله. أيها الأخوة المشاهدون والمشاهدات والمتابعين والمتابعات لنا عبر شبكة المعلومات وعبر هذه القناة الفضائية، الحقيقة أترككم مع صاحب الفضيلة في استرسال والاستجواب لكل سؤال تم، سواء كان من أختنا سارة من السعودية أو عبير أو زياد من تونس أو أبو جهاد من السعودية ودلال من الكويت وأم عبد الله من السعودية. شيخنا أترك المقام هنا، تراني ما حاولت أكتب معك، أنا شفتك تكتب. نعم. الأستاذ زياد وهو مشارك معنا طول الفترة فبارك الله فيه، ويعني بلغه والآخرين والسامعين ما ينال من هذا العلم. يقول هل يعني له سؤالان، هل اعتبار بعض الناس في الفهم البسيط يجعلها كما فهمت من سؤاله وفقه الله في أن يقلل الحرص من العلم الشرعي ويبقى بالفهم البسيط ويبقى مندوحا له؟ لا، ما دام عنده قدرة وما دام عنده مجال وما دام عنده وسائل فلا بد حينئذ أن يحرص بقدر ما يستطيع. يقول السؤال الثاني، من الناس من يقدم أقوال الصحابة ومن بعدهم على القرآن، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لكن قد تكون أقوال الصحابة أو أقوال التابعين موضحة للقرآن، فهذا مما يكمل بعضه بعضا، وإلا فالمقدم بلا شك القرآن ثم السنة، والسنة والقرآن يكمل بعضهم بعضا، ثم الإجماع ثم القياس وهكذا. الأخت سارة يعني داخلت في قضية النسيان ومشكورة على المتابعة. اللي تقول سلم لي على فلان ثم ينسى السلام، نرجو إن شاء الله أنه معفو عنه. الأخت عبير، لو أتى إنسان بألفاظ هي من الشرك الأصغر أحيانا ثم أو أخطاء ولو لم تكن من الشرك الأصغر وهو يجهلها، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وعنه، لكن ينبغي للإنسان أن يسأل إذا أشكل عليه شيء. أما قول الترمذي حسن صحيح، والحسن في الاصطلاح غير الصحيح، فله اعتباران، إما أن يكون ليس له إلا إسناد واحد فيكون هنا تردد بين الحسن وبين الصحة، أما إذا كان له إسنادان فحينئذ قد يكون حسن باعتبار إسناد وصحيح باعتبار إسناد آخر. السؤال الثالث عبارة يقول بعض العامة عندنا هنا، الله لا يشغلنا إلا بطاعته، يعني هذا عادة يقول الإنسان اللي كثرت أعماله وكثرت مشاغله فيقول الله لا يشغلنا إلا بطاعته، أو يراه شخص آخر مشغول فيقول كذلك. ومعناها المتبادر للذهن أن الإنسان ينبغي أن يشغل نفسه بطاعة الله عز وجل، فهو يدعو إلى أن يشغل نفسه بالطاعة ولا يشتغل بأمور الدنيا. لكن الشيخ اسمح لي، نعم، هنا سؤال لأختنا عبير وفقها الله على هذه المقالة بهذه الدعوة. ربما أحيانا تقال من باب الدعاء فهذا مقبول لا شك فيه، نعم، لكن ربما يستخدمها البعض من باب الاستهزاء. لا لا، أي عبارة هي أو غيرها من باب الاستهزاء لا تجوز، نعم، مهما كانت العبارة، حتى لو أطلق آية من القرآن يا سلام من باب الاستهزاء يأثم بها. الأخ أبو جواد بارك الله له في مولوده، وجعله وأبناء المسلمين من مواليد الصلاح والتقى، ورزقنا وإياهم الذرية الصالح. في مسألة الإكراه يقول إذا لم يفعل بالرخصة وأخذ بالعزيمة فيؤجر، أو إذا قتل شهيد، هذا نعم ذكرناه وقررناه. قارن هذا في أكل لحم الميتة، أكل لحم الميتة ليس من الإكراه إنما هو من الاضطرار، فالإنسان يأكل وجوزه الله سبحانه وتعالى أباحه للاضطرار، فإذا اضطر الإنسان ليردأ الهلاك بأكل الميتة فيباح هنا أكل الميتة، كأني به يقول فإذا لم يأكلها ومات. نعم. الظاهر أنه ليس عليه شيء الظاهر، لكن ينبغي أن يدرأ هلاكه كما أباح الله سبحانه وتعالى. الأخت دلال من الكويت في الحديث السابق من عاد لي وليا تقول من يتكلم على المشايخ بشيء من الهمز والغمز واللمز عفوا أو بالسخرية والاستهزاء، هذا لا شك هو في باب العداوة، هو في باب العداوة، وما دام في باب العداوة فهو آثم، وآثم هذا في مويه ولا عطيك لا فين، فهو آثم من وجهين. الوجه الأول أنه سخرية واستهزاء وغمز ولمز، والأمر الثاني الإثم الثاني أنه قدح في أهل العلم، والله سبحانه وتعالى كما نسمع في مقدمة البرنامج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فصاحب الفقه في الدين وإن كان مركزا على التفسير أو على الحديث أو على الفقه الاصطلاحي أو على العقيدة أو على العلوم المساندة، كل هؤلاء من أهل الفقه في الدين، فلذلك إذا هم أقرب الناس إلى أن يكونوا من أولياء الله سبحانه وتعالى فهو أيضا يأثم من معاداته من هذا الوجه. تقول كيف أمر إخوتي عندما أو من كان قريبا مني أو أكبر مني إذا كان يغتاب أو يخطئ، أو بالتي هي أحسن، بالتي هي أحسن، وكل إنسان أو كل أسرة لها يعني مداخل وطرائق، إنما القاعدة بالتي هي أحسن، بالهدوء واللين ومرة ومرتين وثلاث، حتى إن شاء الله يقبلوا مع الدعاء، مع الدعاء لهم بظهر الغيب بأنهم يقلعوا عن هذه المعاصي. نعم. الأختم عبد الله تقول لماذا يطلق أهل العلم على البدع، يطلق أهل العلم على أهل البدع أهل الأهواء؟ نعم، لكما مثلنا في قضية الأهواء أن الهوى قد يكون في الجانب العلمي، والجانب العلمي يدخل فيه البدع، فالذي يقتنع بفكرة بدعية أو بمذهب بدعي فحينئذ يكون من أهل البدع، لأنه سار على هواه ولم يتبع هوى ما جاء به هواه ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فلذلك سموا أهل الأهواء لأنهم اتبعوا أهواءهم وتركوا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نعم. عودا لكم أنتم أيها الإخوة الحضور، أنا الحقيقة أستأذنكم سأوتر بثلاثة فقط، سأوتر بثلاثة ولعل بداية مع أخينا. تفضل حيد. خذ المايك معك. نعم. بس باختصار ترى ما بقي معنا إلا قرابة عشر دقائق. أول جزاكم الله خير الشيخ صالح. سؤال الشيخ، ذكرتم في حديث الخطأ والنسيان أن الأمم السابقة إذا قتل فيها القاتل كان جزاه القتل، وهذه الأمة التوبة، فخشيت من هذا أن لا يفهم أحد المشاهدين أن يلتبس على الناس. أيوة، يلتبس على الناس. سؤال واضح، بس فقط التوبة ويعني يكثر القتل ويتوب ينتهي الأمر على هذا؟ لا لا، لو فسل قليلا. لا، هو إذا وقع في الأمم السابقة الخطأ ما هو القتل. نعم. الخطأ إذا وقع، الذنب إذا وقع في الأمم السابقة ما كفارته؟ نعم، القتل، أن يقتل. نعم. أما الخطأ إذا وقع من هذه الأمة، نعم، ليست المسألة بالقتل، القتل له حكمه. نعم. القتل إما أن يكون عمد، وإما أن يكون شبه عمد، وإما أن يكون خطأ. جميل. هذا فيه عدم الذنوب اللي في حق الله سبحانه وتعالى. نعم. إذا وقعت في الأمم السابقة ما كفارتها؟ نعم، القتل. نعم. أما في هذه الأمة، نعم، فالخطأ له حكم. جزاك الله خير على التفاهم. طيب معليش، أنا سأوسر كما قلت لك بثلاثة. المايك إلى أخينا محمد، تفضل. جزاكم الله خير صديق الشيخ. عندي سؤال في قضية الإكراه في قصة الرجل الذي أكره على فعل إحدى ثلاثة أشياء، إما شرب الخمر أو القتل أو الزنا، فلما شرب الخمر قتل وزنا لأنه فقد عقله. جميل. فهل هذا يعتبر إكراه، وهل عليه ذنب في قضية القتل والزنا؟ والأصل ما صحت هذه. إيه نعم، كنت سأقوله يعني يحتاج إلى يعني هذه قصة تذكر، لا تذكر من باب الإكراه، وإنما تذكر من باب خطورة شرب الخمر، شرب الخمر. نعم. وأن شرب الخمر يقود إلى القتل والزنا، وهي على حال يعني تحتاج إلى إثبات صحتها، والذي يعني حسب علمي والله أعلم أن في صحتها نظر. حسنت. تفضل أحد الأخوة هنا. طيب يعني أوتر باثنين؟ لا، نرجع إلى هنا، تفضل. نعم. جزاكم الله خيرا. أنت قلت من تقرب لي شبها تقربت لي ذراعا، ومن تقرب لي باعا ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني ماشي أتيته هروا. نعم. نعم. نبغى معنى معنى هذا الحديث. نعم. رجع إلى الله سبحانه وتعالى. يعني سبق معناه أن كل ما تقرب الإنسان من الله سبحانه وتعالى شمله حفظ الله ورعايته أكثر من غيره، فكل ما زاد في الطاعة شملته الحفظ والرعاية أكثر. نعم. طيب، شكر الله لك صاحب الفضيلة. وفاء مع كل من تواصل معنا عبر الإيميل وموقعنا في الشبكة الإسلامية المفتوحة، اسمح لي شيخ أن أرجع هنا إلى أختنا وفقها الله. حقيقة السؤال ما ودي أبعد عنه. تقول هنا صاحب الفضيلة وهي أمل من قطر: يا شيخ، إذا أكرهت على خلع النقاب في العمل، فهل أترك العمل أم أخلع النقاب؟ لا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، هذا ليس إكراه، لأن الهدف ما هو؟ العمل. الهدف العمل. العمل. الإكراه في الشيء الذي يفعله الإنسان قصرا وإلا يقتل أو ينتهي أو يهلك. نعم. لكن هذا عمل، والعمل بدله عمل آخر. فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وينتبه جيد السؤال، لأنه نبه إلى قضية مهمة. الإكراه ماذا؟ الإكراه إذا كان الإنسان سيهلك. جميل. أما إذا كان لأجل تفاضل بين أعمال، ولأجل دنيا، قد تجد البديل في العمل، فالعمل بديل العمل. حسن الله. ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. حسن الله إليك. هنا كذلك سؤال من أخونا أشرف كمان من مصر، يقول: ذكرتم في الدرس أن طلاق المكره لا يقع، فهل يقع طلاق المسحور والذي به مس من الجن، حيث أنه يكون غير متحكم في نفسه؟ إذا ثبت هذا، فيعني جملة من أهل العلم قالوا أنه لا يقع. جميل. إذا ثبت، لكن يحتاج إلى إثبات أنه، وهذه نقطة مهمة، يعني لماذا؟ لأنه ليس كل مسحور أنه لا يعي. السحر كما عرفنا، والإخوة اللي تابعوا معنا حلقة حياة السعداء يدركون ذلك، السحر ليس كله مغطي على العقل، لكن إذا ثبت أن هذا المسحور غطي على عقله فيتصرف تصرفات لا إرادية، فهذا نرجو أنه لا يقع. جميل. الحقيقة هنا السؤال لأختنا سمية. سمية، أنا الحقيقة بعرض على الشيخ لأن هذا أجد في بيتي الحقيقة مع زوجتي وأمي وأخواتي، ويتقول: أحسن الله إليك، ذكرتم في شرح حديث 37 الإنسان إذا هم بفعل الحسنة كتبت له به أجرا، وأنا أم لأطفال كما قمت لأداء الصلاة، كم مرة قمت لأداء الصلاة فأحسنت الوضوء ونويت أداؤها بكل اطمئنان وخشوع، لكن سرعان ما أسرع في ذلك حتى يأتي الأبناء بالطلبات وقضاء الحاجة فيذهب كل ما في قلبي، وقد أخفف من الصلاة والخشوع، فافتوني مأجورين. دقيقة يا شيخ، ترى ما بقي إلا دقيقة. لا، الجواب على هذا أقل من دقيقة إن شاء الله. أولا يعني كما أشارت، إذا نوى الإنسان واستعد وعمل وجاء ما يشغله، نرجو أنه يثاب على نيته أولا، ثم يثاب على عمله ثانيا، ثم نقول جاهد ثالثا. الله أكبر. فعند المجاهدة إن شاء الله لن يكون. ثم رابعا نقول يعني الإخوة والأخوات والصغار والكبار يربون على عدم الإذاء في مثل هذه المشاغل. فمثلا الأم تربي أطفالها أن إذا كنت مصلية لا أحد يقول لي شيء، لا يكون كذا، لا يدخل علي الغرفة، كلهم بحسب. ولو تجعل مكافأة شيخ لمن ينظر. نعم، تجعل جزاءات ومكافآت وإلى آخر. الحقيقة نعم. أنا أعتذر لكل من واصلنا عبر الإيميل وعبر موقعنا، وما أملك أن أقول لكم إلا أن أخيكم مكره لا بطل. في ختام هذه الحلقة لا نقول لكم وداعا، وإنما نقول لكم إلى لقاء آخر بإذن الله عز وجل، في رحاب من رحاب الذكر ومجلس من مجالسكم الأكاديمية العلمية. أيها الأحبة في الله، من هنا بدأنا، وفي الجنة بإذن الله ورحمته نلتقي. لا أملك لكم إلا الدعاء بالتوفيق والنجاح لكل من سيختبر ويدخل في قاعة امتحان هذا البرنامج وهذه الأكاديمية. ختاما أيها الأحبة، أسأل الله عز وجل بفضله ومنه وكرمه وجوده وعزه أن يحرم وجوهنا ووجوهكم عن النار، وأن يجزل لشيخنا الدكتور فالح الصغير المثوبة والأجر، وأن يثقل به موازينه، وأن يجعله مباركا أينما كان صاحب الفضيلة. والله لا نملك لك إلا الدعاء بظهر الغيب، وقد يكون هذا الدعاء في مدخل المديح وأنا لا أحب هذا، لكن ندعو لك بظهر الغيب، والإخوة يؤمنون على ذلك. ختاما صاحب الفضيلة، شكر الله لكم خير الشكر على هذا الطرح وعلى هذا العطاء. وإياكم والجميع إن شاء الله. ونشكر الجميع، والذين وردت أنا نسيت أنبه لهم أسئلة خاصة عن طريق فاكسات أو نحوها ستعاد إليهم بأجوبة خاصة إن شاء الله. الشكر لكم موصول أنتم معاشر الأخوة شباب الحضور طلبة العلم. نسأل الله عز وجل أن نلتقي في رحاب في الجنة في فردوسه الأعلى نتذاكر ونقول أتذكرون متى غفر الله لنا في ذاك اليوم في مكان كذا. أيها الأحبة في الله، عودا لكم حميدا على من لقاء بكم إن شاء الله في لقاء آخر. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام.